للفيتوكاينين اقل من الجلوكوز. والكيرف ده بيمثل هذه الاعراض. ده الكيرف بتاع الفيتوكاينين بيدينا كان بنقيس ازاي الكيرف والفيكتور، نعمل العلاقه بين الفي في اي اللي هي فيلوسيتي وبين السبستريت كونسنتريشن. بالنسبه للفيتوكاينين هلاقيه كده هايبرباليك الى حد كبير. ده الكيرف بالنسبه للفيتوكاينين. اذا طبعا بنقيس ازاي الكيرف، شوف ادي الفي ماكسيمم هنا ناخد نصها ونعمل خط راسي يقابل السبستريت كونسنتريشن هنا. لو كام الجلوكوكاينيز ده الكابسول بتاعه ونصها تبقى هنا هاي كام، بيهم كل المسافه دي هاي كام. يا ترى ما احنا في هذا الكلام، احنا بس نحفظ كده وخلاص ان ده لو كام وده هاي بي ام وده هاي بي ماكسيم وده لو بي ماكسيم. لا، لازم نفهم ايه معنى هذا الكلام. ليه ربنا خلق لنا الكيكسوكاينيز بلو كي ام وفي نفس الوقت لو بي ماكسيموم؟ لو كي ام يعني هاي انفينيتي، ولو بي ماكسيموم يعني ما تقدرش تشتغل بسرعه كبيره مهما كان. في حين الجلوكوكاينيز بالعكس، عشان نفهم السيجنيفيكانس نحتاج ده موجود فين وده فين. الجلوكوكاينيز موجود فين؟ في الليبر. طب يا ترى انا عايز الليبر يستهلك جلوكوز كتير only اذا البلاد جلوكوز زاد، يعني only after meals. اذا اما تزيد الجلوكوز قوي after meals نوصل الى concentration عالي في الجلوكوز يبتدي الجلوكوكاينيز. انا مش عاوز يستهلك الجلوكوز during fasting. هل المفروض الليبر يستهلك الجلوكوز؟ ده بالعكس، ده الليبر بينتج الجلوكوز during fasting. افتكر كده الليبر بيعمل ايه؟ بينتج بيطلع الجلوكوز during fasting. بيعمل عكس كده، بيعمل جلوكوريوجينيك ليه؟ تو سبلاي بلاد جلوكوز عشان الادابتيشن. فالليبر اساسا لو كان البلاد جلوكوز واطي از بروديوسر اوف جلوكوز نوت ا كونسيومر. هو المفروض ينتج جلوكوز عشان الادابتيشن محتاجه الى هذا الجلوكوز. وده السبب ان الكي ام بتاعته عاليه. اذا لو كان البلاد جلوكوز واطي والجلوكوز اللي في الليبر قليل، الليبر مش هيستهلك الجلوكوز، مش هيعمل لايك باس. وفي نفس الوقت في ماكسيمم عاليه ليه؟ برضه نفس السبب، ما يكون عندي جلوكوز كتير يقدر الليبر يشتغل عليه اكتر، كل ما نزل جلوكوز يشتغل عليه الليبر اكتر عشان يستهلك. ده السيجنيفيكت بتاع هاي كي ام وهاي بي ماكسيمم بالنسبه للليبر. طب بالنسبه للاكسترا فايتك تيشرز يا ترى ليه لو كي ام ولو بي ماكسيمم؟ لان الاكسترا فايتك تيشو لازم باستمرار يستعمل الجلوكوز، لازم even during fasting. even during fasting بيستعمل الجلوكوز بس كميه ضئيله، انا مش عاوز يستهلك كتير، عشان كده في ماكسيمم ايه؟ واطيه. في ماكسيمم واطيه يعني هيستعمل الجلوكوز ولكن بكميات ضئيله. ليه بقى؟ عشان يعمل فيها ايه؟ طب ما انا during fasting انا عندي مصادر اخرى للطاقه، عندي فاتي اسيد، وفي الحاله دي انا during fasting افضل استعمل مين يا ترى؟ الجلوكوز ولا الفاتي اسيد؟ الفاتي اسيد ليه؟ لان الحديد بتاعي كبير منها. الفاتي اسيد دي مش هتسلم الجسم على ايه؟ تراي الجليسرول بتخزنها في ايه؟ في الاديبوز تيشو. الاديبوز تيشو مليان تراي الجليسرول. دي باستمرار كان سبلاي فاتي اسيد during fasting. مظبوط؟ وده بيبقى الميجور سورس اوف انرجي لمعظم المصل على سبيل المثال. بتستخدم الفاتي اسيد كميجور سورس اوف انرجي during fasting. فاذا هل نادي انا محتاج جلوكوز ولا مش محتاج؟ محتاج قليل. طب ليه محتاج قليل؟ ما انا عندي فاتي اسيد كتير. هنعرف بعدين. الفاتي اسيد بيتحول الى اسيتيل كوي زي ما قلنا في المقدمه. طب الاسيتيل كوي احنا هنعرفه ازاي؟ في السيتريك اسيد سايكل. طب عشان تمشي سيتريك اسيد سايكل مين البريمر بتاعها؟ اوكسال اسيتيت. تيجي منين؟ من البايروفيت اللي جايه منين؟ من الجلايكوليس. يبقى انا عاوز الجلايكوليس اللي في معدل قليل تو سبلاي اوكسال اسيتيت عشان السيتريك اسيد تشتغل وتحرق لي الاسيتيل كوي اللي جاي من الفاتي. فده السيجنيفيكانس بتاع ان الكي ام واطيه عشان اقدر استعمل الجلوكوز حتى ات لو كونسنتريشن، وفي نفس الوقت الاي ماكسيموم واطيه عشان ما استهلكش جلوكوز كتير في اكسترا فاتيكيشن. عشان ايه بقى؟ عشان اوفر الجلوكوز للاماكن التي لا تستعمل الا جلوكوز. مين بقى الخلايا التي لا تستعمل الا جلوكوز كسورس اوف انرجي؟ البرين والارتيز. كويس خالص. انما مين يا ترى فعلا في اي ظرف من الظروف لا يستعمل غير الجلوكوز، ومين يقدر في ظروف معينه يستعمل غير الجلوكوز؟ الريد سيل ما فيش غير الجلوكوز. ليه؟ عشان ايه قلنا؟ عشان ما يحتاجش ميتوكوندريا، عشان ما يحتاجش ميتوكوندريا. البرين ايوه تحت الظروف العاديه لا يستعمل غير الجلوكوز، انما ديورنج برولونج فاستنج زي ما هنعرف بعدين ممكن يستعمل حاجه اسمها كيتون بوديز اسورتمنت. يعني البرين ممكن يستغنى عن الجلوكوز برضه الى حد كبير، الى حد كبير ما يستغناش استغناء نهائي. ليه ما يستغناش استغناء نهائي؟ لانه برضه لازم اعمل اوكسال اسيتيت عشان الستيك اسيد سايكل، ودي موست تيجي من الجلوكوز، ولو ان ممكن كمان تيجي من امينو اسيد زي ما هنعرف بعدين. يبقى عرفنا بقى كده هنا السيجنفكانس بتاع اللو بي ام واللو بي ماكسيمم في حاله الهيتسو كاينيز، والهاي بي ام والهاي بي ماكسيمم في حاله الجلوكوز. احنا مش هنحفظ بس كده فاكس، لازم نعرف اهميتها. طيب فاضل بقى توضيح لموضوع الفركتوز 2,6-بيسفوسفيت ده بيتعمل ازاي، وازاي الانسولين بيزوده، وازاي الجلوكاجون والانفرين بيقلله. نبص كده مع بعض. الفركتوز 2,6-بيسفوسفيت اهو بيجي منين؟ قلنا بيجي من الفركتوز 6-فوسفيت عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم اسمه فوسفوفركتوكايناز 2. فوسفوفركتوكايناز 2. اوكي؟ هذا الانزيم ممكن يبقى اكتف ويمكن يبقى inactive. يبقى اكتف لو ما فيهوش فوسفيت، ويبقى inactive لو فيه فوسفيت. اوكي؟ وبالتالي الفركتوز 6-فوسفيت بيتحول الى فركتوز 2,6-بيسفوسفيت بنزيم اسمه فوسفوفركتوكايناز 2، وده له 2 فورم، اكتف فورم اللي بنسميه A فورم، وانكتف فورم ذا B فورم. اوكي؟ ايه الفرق بين الاكتف والانكتف فورم؟ الانكتف فورم ال B فورم بيبقى فوسفوريليتد، والاكتف فورم ما فيهوش فوسفيت. كويس. طيب بيعمل ايه اولا فوسفوفركتوكايناز 2؟ بياخد فوسفيت من الاي تي بي يضيفه على الكربون نمره 2 بتاعت الفركتوز 6 فوسفيت يحوله الى 2,6-بيس فوسفيت. طيب انا عاوز اعلق برضو على موضوع، احنا نكتب الاي تي بي الناحياني ولا الناحياني؟ ها؟ هل نكتب الاي تي بي فوق هنا ناحيه الفركتوز 6 فوسفيت ولا تحت ناحيه الفركتوز 2,6-بيس فوسفيت؟ لان الاتجاه الاسهم بيلخبطوا ساعات. ها؟ بنحطه فوق ناحيه الفركتوز 6 فوسفيت. ليه؟ لان الرياكشن بين ده وده الاثنين دول يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي الاثنين دول، فاللي بيتفاعلوا مع بعض يتحطوا في نفس الاتجاه، مش كده ولا ايه؟ احط الاي تي بي ناحيه الفركتوز 6 فوسفيت لان دول اللي هيتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي دول فركتوز 2,6-بيسفوسفيت زائد اي تي بي. عرفنا لازم الاتجاه الاسهم بتاعي يبقى شكله ايه؟ لأن بعضكم بيتلخبط في موضوع اتجاهات الأسهم. يحط مين فين؟ طيب، إيه بقى يا ترى اللي يحول الفركتوز الفوسفو فركتوكايناز 2 كإنزيم من الأكتف للإنكتف فورم؟ قلنا فوسفوريليشن. طب الفوسفيت دي يا ترى تشبك فين؟ تشبك فين الفوسفيت دي؟ خدوا بالكم ده إنزيم، يعني إيه الكيميكال نيتشر بتاعه؟ بروتيني نيتشر، كويس؟ ايه في البروتين ممكن اشبك فيه فوسفيت؟ لازم او اتش جروب بالظبط، لازم اعمل له استريفيكيشن. ها؟ عموما بصفه عامه سيبك من هنا بالخصوص، انا هنقول يحصل ايه؟ الفوسفيت بتشبك في البروتين فين؟ كان كلامنا السنه اللي فاتت في الفوسفو بروتين في الاو اتش بتاع السيرين او الثريونين او الاروسين. وهناخد امثله على كل واحده منها. ها؟ السيرين والثريونين عاده ممكن بدائل لبعض، والثريونين لا. مش بدائل ليهم. يعني عادة في البروتينات الأخرى. هنا بالذات يا ترى مع إيه؟ هنا مع السيرين. الفوسفيت دي بتشبك في السيرين بتاع الفوسفوفركتوكايناز. طيب كيف بقى نضيف الفوسفيت إلى الفوسفوفركتوكايناز 2 من الـ ATP؟ هو عادة الجنرال دونر أو فوسفيت. يتحول الـ ATP لإيه؟ لـ ADP. يبقى لازم احنا نرسم الـ ATP على الشمال ناحية الإنزيم اللي ما فيهوش فوسفيت، والـ ADP على اليمين ناحية الإنزيم اللي فيه فوسفيت. مين بقى اللي يقوم بهذه المهمة؟ إنزيم R بالك وانا في انزيم بيشتغل على انزيم بيقرأ الحاجة بروتين كيناز A وليه سميناه A لان في غيره في B وفي C في انواع اخرى من بروتين كيناز ده اسمه بروتين كيناز A من اوائل بروتين كيناز اللي اكتشفناه ده هياخد فوسفيت من ATP يضيفها على الانزيم بتاعي يصبح فوسفوريليتد انزيم يتحول من الاكتف فورم للانكتف فورم بيزيد انكتف فورم وين فوسفوريليتد اوكي طيب الفوسفيت جاية من الـ ATP بالبروتين كيناز A وبعدين طب البروتين كيناز A ده يطلع شغال باستمرار لو كان شغال باستمرار يبقى دايما الانزيم ده هيتحول الى ايه الى الـ inactive form الى الـ B form فده اذا لازم ننظم عمله البروتين كيناز A ده بننظم عمله كيف ننظم عمله يا ترى لو كنا فاكرين بقى برضه من السنه اللي فاتت البروتين كيناز A ده مكون من المولكيول بتاعه مكون من ايه؟ من اربع وحدات اثنين منهم بنسميهم كاتاليتيك واثنين منهم ريجيناتوري فاكرين كلامنا من السنه اللي فاتت السي والار كاتاليتيك يونت سي يونت وار يونت عبارة عن أربعة يونت وشابكين مع بعض طول ما الأربعة شابكين مع بعض الإنزيم يشتغل ولا ما يشتغلش ما يشتغلش البروتين كان لا إيه لا يعمل طول ما الأربعة سب يونت شابكين في بعض الأربعة سب يونت اثنين بقول كاتاليتيك اللي هم في الواقع لازم يشتغلوا واثنين ريجيلاتوري طول ما هم شابكين في الاثنين كاتاليتيك كاتاليتيك لا يعمل طيب ايه اللي خليهم يبقوا من بعض بقى اللي خليهم يفكوا من بعض هو السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بيتحد مع الريجيلاتوري سب يونت ويفكها من الكاتاليتيك. اوكي؟ طيب كل ريجيلاتوري سب يونت بتتحد مع كام سايكليك اي ام بي عشان تقدر تفك من الكاتاليتيك؟ مع تي. يبقى احنا عارفين كام سايكليك اي ام بي عشان نفك الكاتاليتيك من الريجيلاتوري؟ أربعة. لأن كل ريجيلاتوري بيشوف فيها إيه؟ اثنين سايكليك ام بي ويفكوها، طب ازاي يفكوها يا ترى؟ ها؟ تفتكروا ازاي يفكوها؟ ازاي السايكليك ام بي لما يشبك مع ريجيتوري سايكوليتي يفكها من الكاتاليتيك سب يونت؟ الستريك افكت اما تتحد معاه يحصل ايه؟ كونفورميشن تشين يتغير شكل الريجيتوري سب يونت وبالتالي تفك من الكاتاليتيك سب يونت وبالتالي الكاتاليتيك سب يونت تشتغل وتحول الفوسفوبروتوكينيز 2 من الـ Dephosphorylated Active Form إلى الـ Phosphorylated Inactive Form. طيب what about cyclic AMP؟ ده بيجي منين؟ هل يا ترى ده موجود باستمرار في الخلية وبالتالي باستمرار بينشط البروتين كيناز A؟ طبعا لا برضه. طيب مين اللي بيعمله؟ هو بيتعمل وبيتكسر. في حاجة بتعمله حاجة بتتكسر. مين يا ترى اللي بيعمل الـ cyclic AMP؟ الانزيم اللي اسمه Adenylate Cyclase. أو أدينيليت سايكليز، اسمين صح. أدينيليت سايكليز أو أدينيليت سايكليز. أدينيليت سايكليز ده موجود فين يا ترى؟ على السيل ميمبرين. وده بيحول الـ ATP في داخل الخلية إلى سايكليك AMP. ده اللي بيعمل السايكليك AMP. طب يا ترى مين اللي بيكسر السايكليك AMP؟ إنزيم آخر اسمه فوسفو دايستريز. بيعمل إيه الفوسفو دايستريز يا ترى؟ بيفك الفوسفيت من نمرة كام؟ ثلاثة برافو لأن السايكل كان فيه ليه سميناها سايكل كان فيه؟ لأن الفوسفيت اللي شبكة فيه هي واحدة بس مفيش غيرها شبكة فين وفين في ثلاثة وخمسة في نفس الوقت الفوسفو دايستريت بيفك واحدة منهم بس طب ليه سميناها فوسفو دايستريت؟ لأن الفوسفيت عاملة دايستر ازاي عاملة دايستر؟ ما هي شبكة في كام وكام؟ ثلاثة وخمسة يبقى عاملة دايستر مظبوط؟ فاحنا هنكسر واحدة منهم بتاعت نمرة ثلاثة فيتحول السايكل كي بي إلى إيه؟ إلى 5 برايم إي بي. ليه حطينا خمسة في الأول؟ لأن الفوسفين شابكة في نمرة خمسة، هي كانت شابكة في ثلاثة وخمسة، دلوقتي شابكة في نمرة خمسة بس. عشان كده سميناه 5 برايم إي بي أو سيمبلي إي بي، لأن زي ما قلنا زمان لو قلنا بلا تحديد يبقى دايما الفوسفين شابكة فين في نيوكلي تايم في نمرة خمسة. هنا بقى بنحاول نحدد ليه لانه هنا كانت شبكه في 3 و5 عشان نوضح ان احنا فكناها من 3 وفضلت 5 بس. ده تاثير الفوسفو دايستريز. طيب برضه هل الادينيل سايكليز ده شغال باستمرار والفوسفو دايستريز؟ نو. مين اللي بينشطهم بقى؟ اللي بينشط الادينيل سايكليز الجلوكاجون والابينفرين واللي بينشط الفوسفو دايستريز هو الانسولين. طب يا ترى ازاي يتم هذا التأثير؟ كل واحد بيشتغل على ايه اساسا؟ كل الهرمون عموما بيشتغل على ايه؟ ريسبتور. خدت الكلام ده في الميكرون عن طريق ريسبتور. الريسبتور بتاع الجلوكاجون والإبيفرين موجوده فين؟ على البلازما ممبرين. وكذلك الريسبتور بتاع الانسولين برضه موجود على البلازما ممبرين. يا ترى كل الهرمون الريسبتور بتاعتها موجوده على البلازما ممبرين؟ لا، في انتراسيلر ريسبتور في بعض الاحيان. زي مين؟ ثيرويد هرمون، مظبوط؟ ها؟ ريتينويك اسيد اللي هو فيتامين اي، اكتيف فيتامين اي، اكتيفيت فيتامين اي، ريتينويك اسيد الريسبتور بتاعه انتراسيلر. ثيرويد هرمون ها؟ برضه الريسبتور بتاعه انتراسيلر. انما في كثير من الهرمونز بيبقى on the surface of the cell. بالاخص البروتين هرمون زي الانسولين ها؟ وزي الجلوكاجون بوليبيبتايد. الفريبين طبعا ما هوش بروتين ولا بوليبيبتايد بس برضه الريسبتور بتاعه على السيل ميمبرين. اشمعنى البروتين هرمون بالذات لازم على السيل ميمبرين؟ لانه ما تقدرش تعدي، مش هتخش جوه الخليه، هي هتشتغل من بره. اوكي؟ طيب فهمنا دلوقتي ازاي السايكل كان بيتعمل؟ اذا في النهايه بقى الجلوكاجون والابينفرين بيزودوا السايكل كان بي، وبالتالي بينشطوا البروتين كايناز A، وبالتالي يحولوا الفوسفوبروكتوكايناز 2 الى inactive form. يبقى عموما التو هرمون دول يا ترى ينشطوا بعد الجلايكوليسيس ولا يقللوا الجلايكوليسيس؟ يبقى يقللوا الجلايكوليسيس. ليه؟ لان انا عملت inactive فوسفوبروكتوكايناز 2. وطبعا احنا عارفين ان البروكتوز 6 26 فوسفيت هو اللي بينشط الجلايكوليسيس. في نفس الوقت في حاجه ثانيه بقى مهمه جدا، ايه هي يا ترى؟ ان الفوسفوبروكتوكايناز 2 ده معاه على نفس البوليبيبتايد تشين، على نفس يعني ان وان بروتين في انزيم اخر بيقوم بعكس عمل الفوسفوبروكتوكايناز. يعني ايه عكس عمل؟ يعني بالعكس يكسر الفركتوز 2 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت زائد انورجانيك فوسفيت. برضه خدوا بالكم هنا، ادي الفركتوز 2 6 فوسفيت عامل فيه ايه؟ حاطط له ميه، يبقى الاثنين دول يتحطوا على ناحيه واحده. نواتج التفاعل ايه؟ انورجانيك فوسفيت اتشالت منين؟ من نمره 2، وفضلت نمره 3 فركتوز 6 فوسفيت. مين اللي بيقوم بالعمل ده بقى؟ ده انزيم اخر بس هو ان وان بوليبيبتايد شين مع الانزيم الاول. اسمه ايه الانزيم الاخر ده؟ ده بيشيل فوسفيت، يبقى نسميه ايه؟ فوسفاتيز زي ما اتفقنا. الفوسفاتيز عموما بيعمل ايه؟ بيشيل فوسفيت من الاورجانيك كومباوند. ازاي؟ باضافه الميه. اهو اضفنا ميه وطلعنا الاورجانيك فوسفيت. اتشالت قلنا من النمره 2، فحولنا الفركتوز 2 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت. يبقى الانزيم ده نسميه ايه بالكامل؟ ونقول فوسفاتيز في الاخر، نجيب اسم السبستريت فركتوز 2 6 فوسفيت فوسفاتيز، او سمبلي فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز. سمبلي فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز. افتكر تاني ان هما الاثنين ان وان بوليبيبتايد تشين، وبالتالي ده ساعات نسميه باي فانكشنال انزيم. يعني ايه باي فانكشنال؟ يعني بيعمل two opposite functions. بيعمل two opposite functions. واحد بيضيف فوسفيت على الفركتوز 6 فوسفيت، واحد بيشيل فوسفيت من الفركتوز 6 فوسفيت. اوكي؟ ونلاحظ ان الريجوليشن بتاعهم لازم يكون عكس بعض. ليه لازم يكون عكس بعض؟ لان الاثنين بيعملوا opposite effects، فلازم التأثير يكون عكس بعض. يعني ايه؟ يعني الانسولين بيعمل ايه؟ نبتدي الاول بالجلوكاجون والابنفرين، بيزودوا سايكليك ام بي، ينشطوا البروتين كاينين ايه؟ وبالتالي يقللوا نشاط الفوسفوبروكتوكاينين 2 ويزودوا نشاط الفركتوز 2 6 بيسفوسفاتيز. وبالتالي فاينالي هنحول بالطريقه دي فركتوز 2 6 بيسفوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت، يعني كسرنا الفركتوز 2 6 بيسفوسفيت. يبقى عملنا ايه على الجلايكوليسيس؟ انهبيشن طبعا. يبقى عملنا انهبيشن. الانسولين بالعكس. الانسولين بيعمل ايه؟ بينشط الفوسفوجلايستريت، بيكسر الفاكر كي ام بي، بيمنع نشاط البروتين كاينيز ايه. يبقى مش هنعمل فوسفوريليشن لهذا البروتين. ما منعنا الفوسفوريليشن يظل اكتف فوسفو فروكتوكايناز 2 وان اكتف في نفس الوقت فروكتوز 2-6 بيسفوسفاتيز بي فورم of فروكتوز 2-6 بيسفوسفاتيز و A فورم اكتف فورم of فوسفو فروكتوكايناز. بالإضافة الانسولين والجلوكاجون بيأثروا على انزيم آخر بيعمل ايه؟ بيعمل عكس البروتين كايناتي اسمه بروتين فوسفاتيز 1. ده بيشيل الفوسفات من هذا الانزيم، اذا هيرجع الفوسفوفركتوكايناز 2 الى اكتف والفركتوز 2-6 بيسفوسفاتيز الى ان اكتف فيهم، لانه بيشيل الفوسفات او بيضيف هنا ميه. خد بالك انا اضفت هنا ميه على ده وشلت الفوسفات دي، ادي البي اي ده اضفت ميه يبقى حطها الناحيه دي وفوسفات بلاك حطها الناحيه الثانيه. مين بقى بقول اللي بينشط هذا البروتين فوسفاتيز 1؟ الانسولين. يبقى هو بيمنع الفوسفوريليشن لانه بيقلل سايكليك بي، وبيعمل دي فوسفوريليشن لانه بينشط البروتين فوسفاتيز 1، يبقى يظل الانزيم بتاعي اكتف كاينيز وان اكتف فوسفاتيز. اوكي؟ والسايكليك بي يعمل العكس. يقلل نشاط البروتين فوسفاتيز 1. خد بالكم كان بينشط البروتين كاينيز ايه؟ فكونه ينشط الانزيم ده ويقلل النشاط ده دي عمليه متكامله ولا ضد بعضها؟ متكامله طبعا. اما نشط الكاينيز يبقى هحول الانزيم لفوسفوريليت، اما قلل الفوسفوريليت اسيبه فوسفوريليت. فدي عمليه متكامله. كونه بينشط الكاينيز ويقلل الفوسفاتيز بيحافظ على الانزيم ان فوسفوريليت فورم اللي هو اكتف فوسفاتيز ان اكتف كاينيز. والانسولين بالعكس بيشيل الفوسفات ويمنع اضافتها، يبقى يحافظ عليه كاكتف كاينيز وان اكتف فوسفات. اوكي؟ فاضل بقى الفركتوز 6 فوسفات بيعمل ايه؟ الفركتوز 6 فوسفات بيزود نشاط الفوسفوفركتوكاينيز 2، يبقى بيزود بناء الفركتوز 2-6 فوسفات، وفي نفس الوقت بيقلل نشاط الفركتوز 2-6 فوسفاتيز، يبقى بيحافظ برضه عليه in the phosphorylated form اللي هو فركتوز 2-6 بسكويت يظل فركتوز 2-6 بسكويت. اوكي؟ يبقى الفركتوز 6 فوسفيت بيزود بناء الفركتوز 2-6 بسكويت ويمنع تكسيره، يحافظ عليه as phosphorylated فركتوز 2-6 بسكويت. ما تأثير بعد كده بقى الفركتوز 2-6 بسكويت ده اللي قلناه في الأول، بينشط الفوسفوفركتوكاينيز 1 يبقى بينشط الجلايكولز. وفي نفس الوقت هنقول بعدين انه بيقلل نشاط الانزيم اللي بيعكس الفوسفوفركتوكاينيز 1 اللي احنا سميناه فركتوز 1-6 بيسفوسفاتيز. اوكي؟ الفركتوز 2-6 بيسفوسفات بيقلل نشاطه وبالتالي بيقلل الجلوكوفنيوجينيسيس. اوكي؟ يبقى فاينل يبقى الانسولين بينشط الجلايكوليسيس ويقلل الجلوكوريوجينيسيس، والعكس بالنسبة للجلوكاجون والابينفرين. والعكس بالنسبة للجلوكاجون والابينفرين. كل ده عن طريق ايه قلنا؟ عن طريق ان الانسولين بيزود الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت، يبقى ينشط الجلايكوليسيس ويقلل الجلوكونيوجينيسيس. في حين ان الجلوكاجون والابينفرين بيعملوا ايه؟ بيقللوا الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت، يبقى بيقللوا الجلايكوليسيس وبيزودوا الجلوكونيوجينيسيس. ده متمشي مع الريكوايرمنت بتاعتي ولا لا؟ متمشي، لان الانسولين انت هيزيد تاني اما اكل كتير جلوكوز. جلوكوز الكتير يزود الانسولين، وما يزيد الانسولين يزود الجلايكوليسيس، ما هو ده المطلوب. والعكس بالعكس ديورينج فاستنج يحصل ايه؟ مفيش جلوكوز، الانسولين يجرى له ايه؟ يقل، والجلوكاجون والابنفرين يجرى له ايه؟ يزيدوا. يقوموا يعملوا ايه؟ يقللوا الجلايكوليسيس، لان مش لازم بقى نعمل جلايكوليسيس. ما عنديش جلوكوز اعمل جلايكوليسيس ليه؟ وفي نفس الوقت بزود الجلوكونيوجينيسيس لاني محتاج للجلوكوز، او الليفر يبني جلوكوز. الكلام ده ينطبق على الليفر كل اللي حكيناه ده. في الهارت بقى الكونديشن مختلفه. ليه بقى يا ترى؟ ليه الكونديشن مختلفه في الهارت؟ عشان ايه؟ لان الابنفرين بيزيد امتى؟ مع الاكتيفيتي بتاعتي ولا مع تقليل الاكتيفيتي؟ مع الاكتيفيتي، لما اعمل اكسرسايز هلاقي ايه؟ الابنفرين يزيد، مش كده؟ طيب في الحاله دي انا عاوز الهارت يطلع انرجي اكتر ولا اقل؟ طلع انرجي اكتر. فلاقي ان الابينفرين والجلوكاجون الابينفرين بالذات على الهارت تاثيره مخالف، بيزود الجلايكوليسيس في الهارت. ليه؟ لانه بيزود دوز تو 60 فوسفيت. ليه؟ لان الوضع اللي احنا حكيناه هنا مين الاكتف فور؟ مين الاكتف فور؟ ده انطبق على الليبر بس. بالنسبة على الهارت لا، الوضع بالعكس. ده كده ملخص الكلام اللي فات. ده بالنسبة للليبر. بالنسبة للليبر الابريفرن والجلوكاجون بيقللوا نشاط الفوسفوبروكتوكينيز 2، والانسولين والفركتوز 6 بيزودوا نشاط الفوسفوبروكتوكينيز 2، يبنوا فركتوز 2 6 فوسفيت اللي هو بيزود الجلايكوليز وبيقلل الجلوكونيوجينيز. خلاص؟ في نفس الوقت طبعا الانسولين والفركتوز 6 فوسفيت بيقللوا نشاط الفركتوز 2 6 بيسفوسفاتيز، والإبريفرن والجلوكاجون بيزودوا نشاط هذا الإنزيم. يعني فاينالي الإنسولين تأثيره هنا يعمل إيه؟ يعمل زيادة في الفركتوز 2 6 فوسفيت، وهنا نفس الشيء لأنه بيمنع نشاط هذا الفوسفاتيز، يعني بيحافظ على الفركتوز 2 6 فوسفيت، وعكس الإبريفرن والجلوكاجون. والكلام ده قلنا ينطبق على مين؟ على الليبر. بالنسبة بقى للهارت الوضع مختلف. الابريفرين وهذا الابريفرين ذاته هو له تأثير، بيعمل ايه؟ بيزود نشاط الفوسفوبروكتوكينيز. ليه؟ لان الفوسفوبروكتوكينيز 2 وبالتالي طبعا الفركتوز 2 6 فوسفاتيز، ما ننساش الاثنين عباره عن 1 انزايم 1 بروتين. ها؟ هما الاثنين الفوسفوريليتد فورم بتاعهم في الهارت غير في الليبر. الفوسفوريليتد فورم في الهارت هو الانكتيف كاكاينيز كده في الليبر، صار في الليبر اكتف كاكاينيز وان ديفوسفوريليتد وينكتيف وان فوسفوريليتد. بالنسبه للهارت لا، بالعكس بالعكس. وبالتالي الابيرفرين بيعمل ايه؟ بيزود نشاط هذا الكاينيز، وبالتالي بيزود الفركتوز 2 6 فوسفيت في الهارت، وبالتالي بيزود الجلايكوليز في الهارت. لان الابيرفرين طبعا بيزيد في الاكسرسايز زي ما قلنا، يبقى عاوزين نزود الفركتوز 2 6 فوسفيت. فعلا الانزيم ده اكتف وين فوسفوريليتد بالنسبه للهارت كفايدين، وان اكتف كفوسفاتيز في الهارت وين فوسفوريليتد فقط. وبالتالي تاثير على الهارت بقول مختلف عن التاثير في الليبر، لان الهارت ريكويرمنت بتاعته غير الليبر. خلاص نرجع بقى للدياجرام الاصلي القديم خالص اللي قلنا ما يصحش ننساه ابدا، ونفتكر تاني ان هذا هو الكي انزيم فوسفوبروكتوكينيز 1. مين اهم اكتيفيتور؟ فركتوز 2 6 فوسفيت. مين اللي بيزود الفركتوز 2 6 فوسفيت؟ الانسولين. مين اللي بيقلله؟ الجلوكاجون. وعرفنا الميكانيزم، وعرفنا الميكانيزم عن طريق ايه بقى الميكانيزم هنا؟ عن طريق فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. وما يكون الميكانيزم فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن بنسميه ايه؟ بنسميه كوفالنت موديفيكيشن. يبقى بنات الفركتوز 2 6 فوسفيت بيتاثر بالانسولين والجلوكاجون عن طريق كوفالنت موديفيكيشن للفوسفوبروكتوكينيز 2. في حين ان الفركتوز 2 6 فوسفيت باي الستريك افكت اكتيفيتور للفوسفوبروكتوكينيز 1. يبقى هنا استعملنا الكوفالنت موديفيكيشن لبناء الفركتوز 2 6 فوسفيت، واستعملنا الالوستيريك موديفيكيشن لتنشيط الفوسفوبروكتوكينيز 1. اوكي؟ طيب يبقى اللي فاضل لنا البايروفيت كاينيز. البايروفيت كاينيز زي ما قلنا في الاول الوستيريكالي انهبيتد بالاي دي بي واكتيفيتد بالفركتوز 1 6 فوسفيت. طب كون كده انترميديت باثواي ينشط انزيم جاي قدام، ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه بوزيتيف فيد فورورد. ها؟ عكسها ايه؟ نيجاتيف فيد باك. اما برودكت في الباثواي يقلل نشاط انزيم في الاول، ده يبقى اسمه ايه؟ نيجاتيف فيد باك. خدنا مثال عليها؟ ايوه الفركتوز الجلوكوز 6 فوسفيت على الهيكسوكاينيز. الجلوكوز 6 فوسفيت على الهيكسوكاينيز يعتبر ايه؟ نيجاتيف فيدباك، لانه برودكت اوف رياكشن وقف رياكشن. انما ده هنا انترميديت في الباث واي فركتوز 1 6 فوسفيت نشط انزيم بعدين قدام، فده بقول مثال على ايه؟ بوزيتيف فيد فورورد. بوزيتيف فيد فورورد. اوكي؟ قلنا الاي دي بي انهبيتور، والـ الجلوكاجون كما كان لهم تأثير هناك على الفوسفوفركتوكينيز 2 وبالتالي بناء البروكتوز 6 فوسفيت، هنا لهم تأثير على البايروفيت كينيز، هناك باي كوفالنت موديفيكيشن، هنا برضه باي كوفالنت موديفيكيشن يعني باي فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. نفس القصه اللي بدناها هناك، بس احنا هنبتدي بقى من اول خالص ما دام فهمنا اكيد ان الجلوكاجون والابنفرين ياثروا على ريسبتور على الممبرين ينشط الادينيلين سايكليز. طب فاكرين كانوا ازاي ينشط الادينيلين سايكليز بتاثيري على ريسبتور؟ تاثير مباشر عن طريق الجي بروتين. لو كنا فاكرين بيأثروا على الجي بروتين سواء هنا او هناك، هنا او هناك. الاول هيأثر على ريسبتور، والريسبتور أثر على الجي بروتين. يعمل ايه بالجي بروتين؟ يشيل الجي دي بي من الالفا سب يونت ويحط ضلها جي دي بي. يحصل ايه الالفا سب يونت؟ تفك من البيتا والجاما وتنتقل الى مين؟ الى الادينيلين سايكليز وتنشط. طب وما يتنشط الادينيلين سايكليز يعمل ايه؟ يحول الاي تي بي سايكل تي ام بي، احنا سايقين الكلام ده. ويتكون هنا بي بي اي. يعني ايه بي بي اي؟ يعني انورجانيك بايروفوسفيت. برضه يا ترى احط البي بي اي ناحيه الاي تي بي هنا وادخل السهم كده، ولا احطها ناحيه السايكل كي ام بي واطلع السهم من فوق؟ طبعا احطها ناحيه السايكل كي ام بي. ليه؟ لان دي برودكت اوف ذا رياكشن. الاي تي بي هيتكسر الى الجزء ده والجزء ده. يبقى الاي تي بي يدي سايكل كي ام بي ويدي انورجانيك بايروس. هل ينفع كنت احط دي الناحيه دي وامشي السهم كده؟ ما ينفعش. هل ينفع كنت احط السهم الناحيه دي كده؟ برضه ما ينفعش. ما دام السهم في الاتجاه ده يبقى انا بدخل البي بي اي مع الاي تي بي. لا، ده هي تطلع البي بي اي من الاي تي بي، يبقى تطلع السهم من فوق كده على اليمين، ويبقى متكون هنا سايكليك ام بي. اوكي؟ برضه مين اللي بيفكر سايكليك ام بي تاني؟ الفوسفودايستريت. مين اللي بينشط الفوسفودايستريت؟ الانسولين. يبقى الانسولين بيقلل سايكليك ام بي، والجلوكاجون والابنفرين بيزودوا السايكليك ام بي. اوكي؟ طيب وبعدين السايكليك ام بي هيعمل ايه؟ السايلين بينشط البروتين كينيز. يعني تاني ازاي؟ البروتين كينيز مكون من ايه؟ اربع سب يونت، اثنين كاتاليتيك واثنين ديجراتور. ماسكين مع بعض، الكاتاليتيك ما تشتغلش. ازاي تشتغل؟ سايكليك بي. اثنين سايكليك ام بي يتحدوا مع كل ريجراتوري سب يونت، وبالتالي عاملين اربع سايكليك ام بي عشان يفك الريجراتوري من الكاتاليتيك سب يونت. وبعدين لما يفكهم يحصل ايه؟ ينشط البروتين كينيز لانه اصبح فري كاتاليتيك سب يونت. يعمل ايه؟ يضيف فوسفيت على الانزيم بتاعي، وده السبب ان احنا سميناه بروتين كينيز، لان الانزيم ايه النيتشر بتاعه؟ بروتين. برضه الفوسفيت هنا هتشبك فين؟ في السيرين بتاع الانزيم اللي هو المره دي كان بايروفيت كينيز. وهنا زي هناك بالظبط البايروفيت كينيز الان اكتف فورم بتاعه هو الفوسفوريليتد اللي هو بنسميه بي 4، والاكتف فورم بتاعه هو الدي فوسفوريليتد. هل دايما يا ترى الانزيمات اما تبقى فيها فوسفيت تبقى ان اكتف وما يبقى ما فيهاش فوسفيت اكتف؟ نو. هناخد امثله بعدين على انزيمات بالعكس. انما لغايه دلوقتي المثالين اللي اخدناهم ان اكتف وان فوسفوريليتد، ودايما الان اكتف بنسميه ذا بي 4. ذا بي 4 هو الان اكتف 4، والاي 4 هو الاكتف 4. هنا الان اكتف 4 هو الفوسفوريليتد، والاكتف 4 هو الدي فوسفوريليتد زي المثال اللي فات بالظبط. وبرضه زي ما في بروتين كاينيز بيعمل فوسفوريليشن، في بروتين فوسفاتيز 1 بيعمل دي فوسفوريليشن. ازاي؟ بنضغط الميه. يبقى هنضيف ميه نشيل الفوسفيت دي، نطلع انورجانيك فوسفيت ويرجع انلاين ان اكتف 4. وبرضه الانسولين هنا بينشط البروتين فوسفاتيز، يبقى بيشيل فوسفيت. النتيجه في نفس الوقت كان بيعمل ايه؟ بيكسر السايكل كي ام بي، يبقى بيقلل نشاط البروتين كينيز ايه؟ يبقى دايما بنحافظ على الانزيم ايه ده؟ اكتف 4. يبقى الانسولين بيعمل اكتيفيشن. الانسولين بيعمل اكتيفيشن هنا ازاي؟ باي ايه هنا؟ باي كوفالنت موديفيكيشن. باي كوفالنت موديفيكيشن. اوكي؟ والجلوكاجون والابنفرين بالعكس يبنوا السايكل كي ام بي، ينشطوا البروتين كينيز ايه؟ يعملوا فوسفوريليشن يحولوه الى انكتف. في نفس الوقت السايكليك ام بي اللي طلع برضه من الابنفرين والجلوكاجون بيقلل نشاط البروتين فوسفاتيز، يحافظ عليه فوسفوريليتد انكتف. يبقى دايما الجلوكاجون والابنفرين بيحافظوا عليه انكتف فوسفوريليتد دي 4، في حين ان الانفرين بالعكس بيحافظ عليه ان اكتف 4 دي فوسفوريليتد 4. اوكي طيب يبقى كده خلصنا وصف الدياجرام الاولاني خالص تماما وعرفنا كل حاجه بتحصل ازاي. الدياجرام الاولاني ده خلاص كده مفروض كل جزء منه اصبح مفروض، كل جزء وضحت ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل ازاي نعمل انتجريشن لكل الكلام ده مع بعض under physiologic conditions. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل under physiologic conditions؟ قلنا من الاصل ان regression glycolysis بتعتمد على feeding status وعلى energy status energy requirement. نبدا regression according to energy requirement of the cell. في energy rich states انا عندي ATP كتير و ATP قليل، دول ايه تاثيرهم يا ترى على الفوسفو فروكتوكاينيز 1؟ يحصل انهبيشن ما دام اي تي بي كتير ده انهبيتور والاي ام بي ده كان اكتيفيتر للفوسفو فروكتوكاينيز 1 مش موجود، يبقى يحصل انهبيشن للفوسفو فروكتوكاينيز 1 يبقى جلايكول. في نفس الوقت الاي تي بي كتير بيعمل ايه؟ انهبيشن للبايروفيت كاينيز. يبقى في تو انزايم زي ما شرحنا في الدياجرام الاولاني انهبيتد بالاي تي بي كتير، وفي انزايم كان اكتيفيتد بالاي ام بي مش موجود الام بي يبقى انهبيتد اللي هو فوسفو فروكتوكاينيز 1. يبقى في الانرجي ريتش ستيت يعني الاي تي بي كتير لازم اعرف جلايكوليسيس اي واحد ال جلايكوليسيس. في الانرجي بور ستيت العكس، الاي تي بي بيبقى قليل والاي ام بي كتير، يبقى يحصل عكس اللي قلناه بالظبط، يحصل اكتيفيشن للفوسفو فروكتوكاينيز 1 واكتيفيشن للبايروفيت كاينيز تزيد الجلايكوليسيس. ليه؟ تو سبلاي اي تي بي، لان ما عنديش اي تي بي كفايه. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه according to availability of substrate اللي هي تشمل الجلوكوز والفاتي اسيدز، يعني according to the feeding status. لو حصل feeding يحصل ايه؟ يحصل هايبرجلايسيميا، والهايبرجلايسيميا تعمل ايه في الانسولين؟ يزوده، وتعمل ايه في الجلوكاجون والابنفرين؟ تقلله. طيب اما يزيد الانسولين وفي نفس الوقت يقل الجلوكاجون والابنفرين يبقى هيزيد الابتيك والجلوكوز اولا باي مين؟ بي اللي هيحصل زياده في الابتيك والجلوكوز بي اما يزيد الانسولين. كل التيشو يا ترى؟ لا، المسل والاديبوز تيشو بالذات. والى حد ما البحر، انما اساسا المسل والاديبوز تيشو بيزيد فيهم الابتيك والجلوكوز باي انسولين. اوكي؟ طب يا ترى وات اباوت ذا ليفر؟ هل الليفر برضه الابتيك والجلوكوز بي يتاثر بالانسولين ولا لا يتاثر؟ هو بيتاثر بطريقه غير مباشره. بالنسبه للمصل والاديبوز تيشو التاثير مباشر على مين؟ جلوكوز ترانسبورتر 4، لان الانسولين بيودي الجلوكوز ترانسبورتر 4 الى السيل ممبرين يساعد على ابتيك الجلوكوز باي ماسلز اند باي اديبوز تيشو. طب وفي الليفر يا ترى يعمل ايه؟ الانسولين بيزود الجلوكوكاينيز زي ما قلنا، مش قلنا بيعمل اندكشن للجلوكوكاينيز؟ طب لو عملنا اندكشن للجلوكوكاينيز ده هل يساعد على ادخال الجلوكوز داخل الليفر سيل؟ ايوه. ازاي بقى؟ لانه هيحول الجلوكوز الى ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت، يبقى تركيز الجلوكوز داخل الخليه جرامه ايه؟ قل، يبقى الجلوكوز يخش. يبقى بطريقه غير مباشره الانسولين بيزود الابتيك اوف جلوكوز باي ليفر، بس عن طريق اندكشن اوف جلوكوكاينيز. اوكي؟ طيب في النهايه هزود برضه الاكتيفيتي بتاع الفوسفو فروكتوكاينيز 1 والبايروفيت كاينيز، قلنا ده تاثيرات للانسولين، قلنا الجلوكاجون والابنفرين الاثنين بيقللوا نشاطهم، اما يقل الجلوكاجون والابنفرين يزيد نشاطهم، يبقى الانزيم الجلايكوليسيس بتزيد يبقى يزيد الجلايكوليسيس. ده في الفيدنج ستيت وده اللي مطلوب على اي حال، ما دام كلنا يبقى لازم نكسر الجلوكوز النازل. طيب في الفاستنج يحصل ايه؟ هايبوجلايسيميا. طب ما يحصل هايبوجلايسيميا يحصل ايه؟ الانسولين يقل والانتي انسولين الجلوكاجون والابنفرين يزيدوا. طب ايه تاثيرهم؟ يحصل عكس اللي فات بالظبط، يقل الابتيك اوف جلوكوز يبقى يقل الجلايكوليسيس، يقل نشاط الفوسفو فروكتوكاينيز 1 والبايروفيت كاينيز زي ما قلنا من شويه يبقى برضه يقل الجلايكوليسيس. بالاضافه في الفاستنج ستيت صحيح ان في هايبوجلايسيميا، طب نجيب انرجي منين؟ في الحالات دي الفاتي اسيد تخرج من الاديبوز تيشو ويحصل فاتي اسيد اوكسيديشن ويطلع لي اسيتيل كوين ذات كان سبلاي اي تي بي، وبالتالي النشاط الفوسفو فروكتوكاينيز 1 والبايروفيت كاينيز. والاسيتيل كو اي برضه اللي جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن يقلل نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز ويزود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز. النقطه دي انا اشرت عليها الحقيقه في مقدمه الاسيتيك اسيد سايكل. مقدمه الاسيتيك اسيد سايكل انا قلت ان الاسيتيل كو اي له اللي هو عاده في الحاله دي جاي من البايروفيت بيزود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز وبيقلل نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز. ايه علاقه ده يا ترى بالجلايكوليسيس؟ ليه بقول ان ده يؤدي الى ان الجلايكوليسيس تقل؟ كوني اقلل نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز وازود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز. عشان نفهم الكلام ده نعرف كل واحد بيعمل ايه. هو البايروفيت دي هيدروجينيز بيعمل ايه؟ بيحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي. خلاص؟ يبقى بيساعد على استهلاك البايروفيت يبقى بيساعد على الجلايكوليسيس. ما دام استهلكت نواتج الجلايكوليسيس يبقى ساعدت الجلايكوليسيس تمشي. صح؟ وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيحول البايروفيت لاوكسال اسيتيل، البايروفيت كاربوكسيليز ده اللي بيحول البايروفيت لاوكسال اسيتيل. الله، هو ده برضه استهلاك للجلوكوز ولا لا؟ بقول لا، ليه لا؟ لان الناتج بتاع الاوكسال اسيتيل هل بيستهلك في سيتريك اسيد سايكل؟ لا يستهلك. ده بيبقى ريجنريتد. ها؟ فكوني بوجهه ناحيه الاوكسال اسيتيل فورميشن ده لا يستهلك الجلوكوز. اللي بيستهلك الجلوكوز هو البايروفيت ديهايدروجينيز اللي بيحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي. فهنا مهم قوي ان الاسيتيل كو اي يوقف نشاط البايروفيت ديهايدروجينيز ويزود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز. ليه؟ عشان ايه؟ ايه السيجنفكتس بتاع الكلام؟ ليه الاسيتيل كو اي من المصلحه ان يقلل نشاط البايروفيت ديهايدروجينيز ويزود نشاط البايروفيت كاربوكسيليز؟ لان الاسيتيل كو اي في الحاجات دي بيبقى جاي منين اللي هيعمل الشغلانه دي؟ بيبقى جاي من الفاتي اسيد. طب انا عندي فاتي اسيد وادتني اسيتيل كو اي كتير، هل بقى مصلحتي احول كمان البايروفيت لاسيتيل كو اي؟ لا، ملهاش لازمه. لان هو امتى الفاتي اسيد هتبقى مصدر للانرجي؟ في الفاستنج. في الحاله دي الجلوكوز كتير ولا قليل؟ قليل. طب اذا كان الجلوكوز قليل، هل مصلحتي ان انا احوله لاسيتيل كو اي بس استهلكته؟ لا. يبقى انا مصلحتي ان ما تحولش لاسيتيل كو اي، بيتحول لايه؟ اوكسال اسيتيت. عشان ايه؟ عشان اقدر امشي السيتريك اسيد سايكل. ولا هجيب الاوكسال اسيتيت منين؟ في الحاله دي انا عاوز كميه جلوكوز صغيره جدا عشان تمشي السيتريك اسيد سايكل. ليه كميه صغيره جدا؟ لان الاوكسال اسيتيت ريجنريتد ات ذا اند اوف اسيتيت. فهمنا ايه السيجنفكانس ده؟ هذا التاثير من الاسيتيل كو اي انه انهبيتور للبايروفيت هيدروجينيز، يبقى كده مش هيكسر البايروفيت، هيحولها الى اوكسال اسيتيت بالبايروفيت كاربوكسيليز. يبقى كده احنا عملنا انهبيشن للجلايكوليسيز لان عندي مصدر اخر للطاقه اللي هو الفاتي اسيد. يبقى كده انا قللت جلوكوز يوتيلايزيشن. وايه السيجنفكانس بتاع كده؟ السيجنفكانس طبعا اني احافظ على الجلوكوز للاماكن اللي محتاجاها اكتر، اللي هي الريد سيلز والبرين. دول محتاجين جلوكوز اكتر، عشان كده بقلل الجلايكوليسيس في الفاستنج ستيت عشان البرين يقدر يلاقي جلوكوز كفايه والار بي سيز كذلك. يبقى كده عرفنا how to regulate glycolysis according to availability of glucose and of fatty acids. وفي نفس الوقت هو ده اجابه برضه لو حد سالني ايه هي الهرمونال ريجوليشن بتاعت الجلايكوليسيس. لان الهرمونال ريجوليشن مرتبط بايه؟ بالفيدنج ستيتس طبعا. فيدنج ستيتس بناكل في انسولين كتير وفي انتي انسولين قليل. ما بناكلش يبقى مفيش انسولين وفي انتي انسولين كتير. فده هو الهرمونال ريجوليشن، وهو ريجوليشن according to availability of glucose and of fatty acids. طيب في قصه بقى اخرى ساعات بنستقل فيها ذا باستور افكت. باستور افكت ده ما هوش جزء من الريجوليشن، انما حاجه ريليتد للريجوليشن. ايه هو الباستور افكت يا ترى؟ اولا مين هو باستور؟ سمعنا ايوه لوي باستور. لوي باستور ده واحد من العلماء الفرنسيين. لوي باستور ده واحد من العلماء الفرنسيين. وكان بيشتغل اساسا مايكروبيولوجيست. ما هوش بايوكيمست اساسا، كان ايه؟ مايكروبيولوجيست. وكان بيشتغل على الايست وبيشوف الفرمنتيشن اوف شوكت. اوكي؟ لقى ايه؟ تفتكروا لو ليست، ليست هي الخميره مش كده؟ اللي هي بتحول الجلوكوز الى ايثانول. مظبوط الكلام ده؟ اكتر ايروبيك كونديشن. مين فيهم تستهلك جلوكوز اكتر؟ اللي ما عندهاش اكسجين ولا اللي عندها اكسجين؟ اللي ما عندهاش اكسجين. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ اما يكون ما فيش اكسجين ال ATP produce يبقى اقل ولا اكتر؟ يبقى اقل. احنا قلنا بناخد كام ATP من جلايكوليسيس لو ما فيش اكسجين؟ only 2. طب وفي presence of oxygen بناخد كام؟ هنا 8 ولسه هناخد 30 بعدين هنعرف عنه بعدين. يبقى التوتال كام بقى من كل جلوكوز؟ 38 اي تي بي. يبقى اذا لو في اكسجين عندي اي تي بي كتير، مش كده ولا ايه؟ نتيجه وجود الاكسجين. ما تاثير الاي تي بي على الجلايكوليسيس؟ انهبيشن. مين بالذات انهبيتد بالاي تي بي؟ قلنا الفوسفوكروبتوكينيز 1 والبايروبيت كينيز، هما الاثنين انهبيتد باي اي تي بي. اوكي؟ مش كده وبس. لو في كمان اكسجين هيبقى في سيتريت. لو مفيش اكسجين في ستريت ولا مفيش؟ مفيش. تيجي منين الستريت؟ ها؟ تيجي منين الستريت؟ الستريت تيجي بعد كده اما يكون في ايروبيك كونديشن، لان لازم البايروفيت تديني اسيتيل كو اي وبعدين تخش الستريك اسيد سايكل. هل في ستريك اسيد سايكل في الايروبيك كونديشن؟ مفيش. انما في ذا بريزنس اوف اكسجين الستريت هتتكون. ما تاثير الستريت برضه؟ انهبيشن اوف فوسفوفروكتوكينيز 1 وبالتالي الجلايكوليسيس تبقى انهبت. اوكي؟ ده اللي وصفه باستير. هو ما كانش يعرف السبب، انما كل اللي قاله ان وجود الاكسجين انهبت الجلايكوليسيس. بس ده اللي قاله باستير. قال ان وجود الاكسجين انهبت الجلايكوليسيس. ما كانش يعرف كل التفصيلات دي. احنا بعدين عرفنا التفصيلات. عرفنا ليه وجود الاكسجين، لان الاكسجين بيكون اي تي بي وبيعمل سيتريت. وهما الاثنين بيعملوا انهبيشن في الجلايكوليسيس. الستريت باي انهبيتنج فوسفوكروبتوكينيز 1 والاي تي بي بوث فوسفوكروبتوكينيز 1 اند بايروبيت كاينيز. ده السبب في الانهبيشن في الجلايكوليسيس اندر ايروبيك كونديشنز.